الحمد لله قال المؤلف رحمه الله كما تصير دالا إن جايا تكن أو ذالا أو دالا كالازدجار سم. نعم كما تصير إيش؟ كما تصير دالا إن جايا تكن. أيوة كما تصير دالا إن جايا تكن. تكن أي الفعل إذا كان إذا جاء وزن استعلى الذي تقدم وكان كانت الفاء كانت الفاء زايا فإن التاء فإن تاء الافتعال في هذا الفعل تصير دالا تصير ايش دالا مثاله زانا مثلا هذا من الأمثلة وذكر مثالا زانا تقول إذ تانا إذ تانا على وزن افتعل وأصله إذ تيانا فقلبت الياء زان يزين فقلبت الياء ألفا لتحركه وجتائي ما قبلها فصار زانا ثم تأتي بهذا الفعل وزن افتعل فتقول إذ تانا فتقلب التاء الدالة فتقول إذ زانا هذا المراد فتصير التاء دالا نعم ومثل بإزجر أيوة إز إيش زجر كذلك المهم أن المقصود أن فاء الفعل وهو ثلاثي قبل أن تأتي إلى وزن الفعل فاء الفعل زاي تقول زجره زجره فازدجر ولذلك وزن افتعل في مثل هذا الفعل يكون للمطاوعة يكون ايش زجره فازدجر اصله فازتجر فالتاء هذه محل الشاه هو الكلام محل الكلام فهذه التاء من الافتعال تقلبها دالا بعد فاء هي زاي زجره فإذا قبل الزجر تقول ازدجر وأصل ازدجر زانه ها فزتينا ثم تقول فزدان أي قبل ظهر عليه ما زين به فيقال ازدانا رأيت. هذا هو إذن فالوزن وزن افتعل في مثل هذا الفعل يكون للمطاوعة وهذا في حتى في غير هذا الفعل تقول مده فامتد مده فامتد أي قبل المد قبل المد فهكذا هنا ما لذلك يقول القائل ماذا أقول وقولي فيك ذو قصري ماذا أقول وقولي فيك ذو قصر إن قلت لازلت مرفوعا فأنت كذا أو قلت زانك ربي فهو قد فعل زانك ربي فازدان بعد ذلك فهو قد فعل هذا رجل يصف القمر لما ظهر القمر وما في بنايات هذه لا بنايات هذه شوف القمر ففرح بالقمر فذكر هذا أو قلت زانك ربي فهو قد فعل نعم كما تصير دالا إن جايا تكن أو ذالا أو دالا كالازدجار صن أيوه كالازدجار صن أو ذالا أو دالا نعم زائش أو ذالا أو دالا كالازدجار صن نعم نعم نتكلم على الدال على الدال ها شوف الدال إيش المال المثال اللي ذكره الدمع دمع دمع يا أصله دمع أو دمعت العين ودمعت وجهاني دمعت العين لو جيت به على وزن افتعلت كيف يصير إد تمع فهذه التاء تقلب دالا فيصير إيش إد دمع وإذا قلت إد دمع فقد اجتمع حرفان مثلان وسكن أولهما فيدغم الساكن في الثاني المتحرك بعده فيصير اجتمع. نعم كذلك الذكر أيوه كذلك الذكر ذكر هذا الفاء فاء الفيل ليس للزائن لكن هو أخت الدال المعجمة ذكر ذكر فتقول ذكره ها فذ تكر فذ تكر الأوضاء استعال إذا تقلب التاء تعرف على إيش دالا فتقول إيش إذ إذ ذكر ها إذ ذكر هل تبقي على هذا ثم تقلب هذه الذال هذا سبحان لأن بين الحرفين تقارب إلا أن الفرق بينهم فقط هي النقطة فهنا على كل حال لما كان بينهم هذا التقارب في المخرج أو التماثل أدغموا الذال بعد سلب النقطة هذه إذ ذكر فتحذف النقطة من الذال فيصير إيش دالا وبعده دال ساكنة فتقول الذكر والذكر بعد أمة والذكر بعد أمة أصله إذ ذكر ثم إذ ذكر ثم الذكر هذه الخطوات نعم ايوه ايش معنى المعنى هو يفيد كما سبق ان قلنا يفيد ايش المطاوع اي الذكر بعد امه تذكر شيئا كان قد نسيه لكن تذكره لذلك الشيء بسبب شيء اخر بسبب شيء اخر رايت والذكر هذا الاصل في الاستعمال والذكر بعد امه اي لماذا الذكر فتجده تفكر الامور حدثت هكذا بدا يتفكر فتلك الامور جعلته يتذكر فيكون مطاوعا بهذا المعنى وياتي لغير هذا الوزن هذا ياتي لغير هذا المعنى رايت مثلا لو قلت الان ياتي لغير هذا المعنى لكن هذا من المعاني المشهورة في المطاوعة وقد يكون لمجرد مبالغة أحيانا وليس فيه مطاوعة أحيانا يصير كذا نعم وإن تكن فالافتعال يا سكن وإن تعيش وإن تكن فالافتعال يا أن سكن أيوة وإن تكن فالافتعال يا أن سكن تاء الافتعال يا فاء الافتعال فالافتعال يا أن سكن أي معناه إذا كان الفعل الفعل وهو ثلاثي كان فاؤه ياء لكن ما يكون فاؤه ياء نعم يكون فاؤه ياء أو واو مثلا فإذا كان فاؤه واو أو ياء وجيت بالفعل على وزن افتعل وفاؤه ياء أو واو فماذا يصير الأول ونساء سيرمتا وأدغمتا إيش قلب التاء قلب التاء أيوة قلب التاء بأيش لا لا ثم يضغم قلب إيش تاء مثل إذا قلت الآن وصل وصل الآن فاء هو ائت به على وزن افتعل تقول إيو تصل فهنا إيه اتصل هذه الواو تقلب تاء وتبقى تاء الافتعال على حالتها في هذه المرة ها تبقى تاء الافتعال الزائدة على حالتها فتقلب الواو تاء فتقول بعد قولك إيه اتصل تقول اتصل فتجتمع تاء الأولى ساكنة وثانية متحركة وتاء الافتعال فتدغم التاء المنقلبة عن حرف أصلي ها تدغم في تاء الاستعارة الزائدة فتقول اتصل به ها اتصل ومن الاتصالات اتصل به وأصله اتصل ثم صار ما صار وهكذا لو كان ياء يسرى ها يسرى على وزن فاعل ثلاثي ايش بي على وزن فاعل ايش اتصل فتقلب هذه الياء تاء ثم تدغم التاء في التاء فيصير اتصل اتصل الامر صحيح كيف يقولون الان تيسر ها صحيح ايضا هذا اسهل اما اتصل هذا فهذا كان غريبا للناس العرب تيسر الحمد لله نعم ذلك الشيء كان صغر صائش صغر صغر ها على وزن فعل ثلاثي لو جيت بالوزن فعل ماذا تقول استغر استغر هذه الساء وفاء الفعل ها تقلب ايش تاء فتقول اتغر ثم يصير فتقول بعد الادغام اتغر وهكذا وهذا كل مسموم ومنقول عنهم هكذا نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه